بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس للتشهد الأول. التحيات كهوري فدي سواسده. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى هو بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: إن من سنة الصلاة وحاكمد أن تضجع إن أجيفس رجلك اللقطة اليسرى بذح وتنصب اليمنى مذك تنأتاكت إن اللقطة بذح أجيفس مذك تنأتاكت. قال: باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. باب بيان حكم الاستقبال قابلتان بأطراف أصابع القدم لقو قابله فرها يعني عقها فره ذا يعني أطراف القبلة لقابلسيه لقو قابلسيه عند القعود للتشهد أتحياتك وفريسي ساكتيد ويعني مركا تحياتك وفريسانا ينا فريه أطرافتو دي إنو مركا قابل سيو قبلة فراهاس مركا دكوين نقونا يان لبدا لغوضا مسيح مدى اللي تاقا يؤو مدك تأه أطراف أصابعها قبلة دي أجيدة. لكن مدى أميري تضجع رجلك اليسرى لكتب بدي حدي لفيديو قبلة ما بوجي سنكر تمرك فريه حقي هذا. اللهم إن لا يراه جلسة الإقعاء جلسة الإقعاء وفكوا ينو فريستو الإقعاء إقعاء ونو حيتا لبدا عربوت كر إن لو تاغو فريه نمرك أي قبلة أجيستان أو قفك عربها أو كفريستو تانا مركا دا تحياتك لغوما سمايه أو حالغو سمايه جلسة بين سجدتين. وبه قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر وهو أبو يعقوب صدوق فقيه قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري مكسند كان والنازل أدب نازل ويكيه رمرك الله فيه أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة وحاكم إذا أن تنصب القدم اليمنى لقت مذيق إنا تاكتد واستقباله حاكم إذا سنة أجي قابلتان كذا بأصابعها فرها إن لقو لقابل القبلة قبلة مركوا لقت مذيق إلا تاقا إيوه إذا فره إذا قبلة أجي سنة والجلوس على اليسرى يفردي لقو فريستو بذيح ذكر كذا. قال: باب الإشارة بالأصبع فره يعني فرتي كإشارة ده في التشهد الأول. التحيات كي وراء فرت لغو إشارة ومركا يعني التحيات لغو جير. وبه قال: أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي السجستاني وأسكمت سجزي على غير القياس ومركا يعرف وحلو يقان إن كان الله قرنا بخياط السنة. خياط السنة اللي يقان خياط السنة مركم حلو يقول بحيي حيرادين كان يخيط أكفان أهل السنة ذاتك أهل السنة كرفنتو ذو تلجي وإن كان مركم ذاتك أهل السنة كرفنتو ذو أيوك ساعد جرؤ تلجي وسين جري خياط السنة ومركم أيوك مركم دمال عام بحي. نزل دمشق دمشق يودغي أحد الثقات ويانه قال وحويري حدثنا الحسن بن عيسى وهو الحسن بن عيسى بن ماسرجس ثقة روى له مسلم أبو داود والنسائي قال أخبرنا ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا مخرمة بن بكير قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا جلس في الثنتين لبرك عدحذو ذهدي أو فريسانيو aw fi larbaci ama afar afar marka goormuu ku fariisanaa atxiyaadka dambe dhexdiisa aw fi larbaci muxuu samaynaa yadacu yadahu yadayhi labadiisa gacmood ma la maqlaa yadacu yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhigaayey calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda uma ashaara biusbuucihi fartiisuu ku ishaarayay marka usbuucihii waa sabaabadan marka ayb ishaaradii marka xadiidka daliilu u yahay uma ashaara biusbuucihi marka xadiidkan nasaa'i baa wariyey oo la gooni noqday isagoo kalena muslim waa wariyey qaala baabu mawdici lyadayni labada gacmood booskooda cinda aljuluusi fadhiga litashahudi lawali loo fariisanayo agtiisa taxiyaadka hore marka loo fariisanayo gacmaha yacni xaggee la dhiga wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni yaziid almuqri qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa caasimu bnu kulayb can abiihi can waa'il bni xujrin qaala ataytu rasuul allahi sal lla slam nebigaan u imid fara'aytuhu waxaan arkay yarfacu yadayhi isagoo labadiisa gacmood kor yeelaya id aftataxa salaata hadduu salaada furfuranayo xataa yuxaadiya mankibayhi ilaa labadiisa garbood uu ku aadiyo wa idaa araada an yarkaca haddii uu doono inuu rukuuco wa idaa jalasa fi rakcatayni labada ragco dhexdooda hadduu fariistana adjaca alyusraa bidixda ayuu yacnii jiifinayay wa nasaba alyumnaa midigtana waa taagaya wadaca yadahu alyumnaa gacantiisa midigtana wuxuu dhigayay calaa fakhidihi alyumnaa bawdadiisa midigta wa nasaba usbucahu fartiisana waa taagayay liducaa'i buu u taagayay liducaa marka la yidhaha ataxiyaadka o dhan waa iska duco ataxiyaatu lilaahi ayuu la bilaabayay ilaa uu ducada ka dhameeyana waa taagnaa waa taagayay wa wadaca yadahu gacantiisa alyusraana waa dhigaya calaa rijlihi alyusraa lugtiisa bidixda ayuu saarayay qaala uma markaa dabadeed ataytuhum waan u imid buu yidhi waa'il min qaabilin sanad kaa xigay ayaan u imid fara'aytuhum waxaan arkay yarfacuuna aydiyahum iyagoo gacmahooda kor yeelayo fi lbaraanisi yacnii bustayaalka dhexdooda baraanistu marka waxaa weeyaan uun marka burnus waxaa la yidhaha qamiiska iyo koofida isku dhegan dharka leh ee marka adag ee weliba qabowga iyo kalena laga gashto marka wuxuu leeyahay dadkii bustayaalka hoostooda waxaan arkaya iyagoo gacmahooda kor u qaadayo bustaha hoostiisa ka rafcinayo sababtana waa maxay liajli lburuuda lishidati lbardi qabowga darnaantiisa darteed gacmihii ma lasoo bixi karo haddii qabow uu jiro marka dharkii hoostiisa ayay gacmaha ka qaadayaan marka yarfacuuna aydiyahum fi lbaraanisi waa rafculyadeynkii rafculyadeynkii markii hore uu arkay ayuu sanadkan dambe xilli qabowa buu yimid rafculyadeynkii marka dharka hoostiisa ayay gacmaha ka qaadayeen ee maahan ataxiyaadka dhexdiisay gacmaha ku dhaqdhaqaajinayeen ma laga wado ayib qaala baabu mawdici lbasari fi tashahudi aragga meesha uu eegayo uu fiirinayo ataxiyaadka dhexdiisa xaggee la fiirinaa marka la taxiyaadayo wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu culaya ayib ismaaciil bnu jacfar aan ujeeda can muslim ibni abi maryam wahuwa almadaniyu mawla alansaar thiqatun can caliy bni cabdiraxmaani can caliy bni cabdiraxmaan almucaawiy nisbatan ila mucaawiyata oo kale alansaari almadaniy wahuwa thiqatun can cabdillahi bni cumar anahu ra'aa rajulan nin buu arkay yuxariku lxasaa quruura dhaqdhaqaajinayo yuxariku lxasaa biyadihi gacantiisa ku dhaqdhaqaajinayo wahuwa fi salaatina uu ku jiro falama insarafa markuu salaadii ka gadoomay qaala lahu cabdullaahi baa wuxuu ku yidhi ibnu cumar laa tuxarik ilxasaa, quruuraxa ha dhaqdhaqaajinin, waanta fi salaati, adoo salaad ku jiro cabath iyo dheeldheeli iska noqonaya. Faina dalika, kaagaasi min ashaydaani buu ka ahaaday, walaakin isnac, samay kama kaana rasuulullahi sal alla slam yasnacu, sida nebiga uu samayn jiray. qaala wakayfa kaana yasnacu, wa sidee buu samayn jiray? qaala fawadaca yadahu, gacantiisa, alyumnaa, midig ayuu dhigay, calaa fakhidihi alyumnaa, bowdadiisa midigta ah, wa ashaara biusbuucihi, fartiisuu ku ishaaray, allatii talil ibhaama, suulka ku xigto, fi lqiblati buu ku ishaaray, wa ramaa bibasarihi, araggiisana waa ku ganay, waa ku gamay, ilayha, xaggeeda, oo indhihiisu marka waxay fiirinayeen fartiisa, ow naxwaha, ama dhinaceeda. uma qaala, marka hadduu sujuudda, mowdicu sujuud fiirinayo, iyo haddii farta uu fiirinayaba waa un is waa is aadan yihiin. uma qaala, wuxuu yidhi, haakadaa ra'aytu rasuula allahi sal alla slam yasnacu, sidaasoo kale aan arkay nebiga oo samaynayo. marka mowdicu lbasar waxaa weeyaan meesha la fiirinayo farta. qaala baabu tashahudi alawali, ataxiyaadka hore, cadayntiisiibu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim addawraqiyu can ilashjaciyi can sufyaana can abi isxaaqa can ilaswad can cabdillaahi qaala callamanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga wuxuuna baray, an naquula, inaan dhahno, idaa jalasnaa fi ragcatayni, haddaan fariisanno, attaxiyaatu lilaahi wasalawaatu waayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatuh, assalaamu calaynaa wacalaa cibaadi illahi asaalixiin, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamedan cabduhu wa rasuuluh. tashahudkii ibnu mascuud waaye marka. assalaamu calayka ayaa ku jirta kaafulkhidaab, sidaas in loo sheegay culummadu u badan yihiin, waxba aan la bedelin oo assalaamu calayka daas in la yihaahdo, waayo waxaa ka muuqanaya xadiidka wuxuu leeyahay, sida uu faatixa, yacni qur-aan sidau ii baray oo kale ataxiyaadka ii baray, ana sida marka qur-aanka aan loo bedelaynin baan isagana loo bedelaynin oo kale, ugu yaraan yacni xagga thubuudka, saasoo kale ka wadaa sida uu hubo nebiga uga maqlay. haddana waxaa soo aroortay bacdi saxaaba inay dhihi jireen markii nebigu uu dhintay, assalaamu cala nabiyi baan dhihi jiray, dhib male iyada marka, hadduu qofka assalaamu cala nabiyi hadda ku ataxiyaad sido, ataxiyaadkaagi eber waaye ma la dhahayo, laakiin sida wanaagsan waxay tahay sidii nebigu uu asxaabta ku ogaa in lagu wado. dadka qaar marka hadda midda uun aynan maqlin oo ku cusub ayaa uun ayaa xoogaad mooda in la jeclaysiinayo. qaar waxaad arkaya dadka dhahaya assalaamu calayka ayaa la dhihin, markuu nebiga dhintay kadib assalaamu cala nabiyi waaye. qaar baa marka waxay leeyihin uun markaa laga yaaba inay uun yacni sifat salaadka akhristeenna waa kasii darayaanoo bidco waaye ba leeyihiin, ama assalaamu calayka say bidco u tahay nebigii baab sheegaya dadkana baraaya. waxaasoo dhanna waxaa u asala yacni culuum waxa bidcada lagu kala saaraayo ee sunnadan markii hore aada loo barin, ee iyadana ma fududaba in la barto wax usuululfiqhi iyo qawaacid fiqhi iyo ku xiran wa haddii marka qofka waxaas intuu ka boodo kitaabkaas yarka waxa uu ku arkay yarka waxaan u jeedaa yacni xajmigiisa yaroo kutubta bidaayaadku ku jiraa ee kitaabku sidiisu u qiimo badan yahay, kitaabkaas marka uu ku bilowday wixii uu ku arko un hadduu u arko marka inay sunno yihiin, wixii aan ku oolinna inay bidco yihiin, waa khatar. sheekhuna ma dhihin isaga waa bidco assalaamu calaykeeda, ee assalaamu cala nabiyi in saxaabadu ay dhihi jireen markuu nebigu dhintay qaar ka mida ayuu keenay isaga. nacam, dhib male in la dhaho assalaamu calaykadana in lagu wado waaba sida culummadu u badan yihiin muslimiinta. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد وهو محمد بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما ننقرنين ما نقول وحن أرنين في كل ركعتين لبرك عكسته غير أن نصبح إن أن تصبح سنين ما هان ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم وحال بري فواتح الخير خيرك وحيابها فرو iyo wakhawaatimahu iyo khawaatimtiisa intaba waa la baray. faqaala wuxuu yidhi idaa qacadtum adaad fariisataan ood fariisanaysaan fii kulli ragcateyni laba ragco kasta dhexdooda faquuluu attaxiyaatu lilaahi wasalawaatu waayibaatu asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamedan cabduhu wa rasuuluh walyatakhayar axadukum midkiin ha doorto min adducaai ducada xaggeeda acjabahu midda loogu jacayl badan yahay ilayhi asaga agtiisa falyadcu llaha caza wajalla ilaahay ha ku toogo ha ku baryo. yacnii intaas waa tashahudkii, wixii ka dambeeya waa duco. ducadana maxaa laga hormarinaa salliga nebiga sal alla slam. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة أيون بري خطبة الحاجة فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا سواء كان يعني تشهدي في الماء وحوها إنه كنت تشهدي كان وحيري. حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان بن مغلب يتشهد سواء كان تحية سنة بهذا كان في المكتوبة والتضوع بها. ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مركا حديثك سند كيسي وانتي ضمبك الراعي مركا. حدثنا منصور وحماد عن أبي وائل حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن زيد بن أبي أنيسة الجزري حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهين لا نعلم شيئا وحما أن نؤين فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نغير قولوا في كل جلسة فردك استوحات كتر أذان يعني لا برق عمرك اللي تكذب التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. طرق ذي مرك حديثك ابن مسعود بؤاد أبذيه مرك. وبه قال أخبرني محمد بن جبلة قال حدثنا العلاء بن هلال وهو الباهلي وأبو محمد الرقي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا ما أن ننقرنين وحان لنا هي مركان تكنين فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نبري جوامع الكلم كلمة أرورصا فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. قال عبيد الله قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال لقد رأيت ابن مسعود أيان أركي يعلمنا هؤلاء الكلمات كلمة ذهن ونبرا كما يعلمنا القرآن سيد القرآن كأنبرا كلمة ذهن مركوة توقيف سيد وذن الله برتو عندنا النبي صلى الله عليه وسلم سيالك لددوان بأبرا سيد عبد الله بن مسعود التحيات كيسي والنبي وكم برتو وحاكلوا إيمانا ابن عباس كي النبي كبرتي أبو موسى الأشعري كي النبي كبرتي وهكذا عمر كي النبي كبرتي. ولماذا مركا قارو حير هذان كان ابن مسعود يعني لا أي دورتان إن بدنا وكمنا وحين أدورنا يعني إساق خلاف الفاد ديس بدنا كما إيماني كوة كلا لكن الفاد زيادة يحن باكوي مد إسلا الرواية ذا روايات كل خلاف سن لكن خلاف علاء ما طبعا امام الشافعي نمدك ابن عباس وامام دونو دورتي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هون دورتي الفاظ الزائد كاي كجرت. طيب وبه قال اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا حارث بن عطيه هو البصري صدوق يهم وكان من زهاد الناس عن هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل أيان به الجرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إننا السلام على الله فإن الله قال له هو السلام إساقا وحنا بدقليو يعني النبت قليل إذا إلهي إساقا وحنبت قليل هو يعني وحاويان إساقا يا النبت قليل عدو دونه إساقا نقائس كان نبت قشن مركا سلام على الله هديننا ولكن قولوا لها التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره وبه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش ومنصور وحماد ابن أبي سليمان ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد التحيات لله والصلوات إلى آخره الفاد ما كل الدوانة وفيرس انت أسأل الرواية أنا لغاية أبعد واحد وكينا أسبابتا لغود دور طيبة إن سنان أيتها وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن الدكين هو أبو النعيم قال حدثنا سيف المكي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبو معمر قال سمعت عبد الله يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة سيدة أو قرآن سورة أو من القرآن كم إذا أنوبر يوكال يعني سورة سيدة أو ذاتك أبرا يوحيت سيدة إساق اللوغة مقليا اللوغة سورة حياتكين أرنكيسو سلاسو كلاوة وكفوه يذوق عنتي سبين على عشي سبين يديه هرتي سأيتها أو يعني هو ذين دي يذنك طيب وكفوه بين يديه ما إذين قرن يدو على عشي سأي هرتي ستاي يعني على عشي سأي على عشي ذو صوقبتي قعنتي ذو قبتي مرقا قعنتي سبين يديه طيب التحيات لله والصلوات إلى آخره قال باب نوع آخر من التشهد نوع كلاو تشهد ككمد وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا هشام وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي صنبر قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري قال أبو موسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابنا ونقض به فعلمنا سنتنا سنتنا ونبري وبين لنا صلاتنا ونعدي فقال أقيموا صفوفكم صفوفتين التوسية ثم ليأمكم أحدكم متكين أيدين إمام نقضه فإذا كبر فكبروه وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ارتين الركوع ويرفع قبلكم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وصمر الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم الذي نجيبه فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فدق أكتئ سمرك أو أهاضه فليكن من أول قول أحدكم متكين قول كيس أول كيس هنقضه أن يقول إن ويراهده التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان تشهد أبي موسى باب نوع آخر من التشهد وبه قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلام وهو يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات كي أرانا محوها التحيات الطيبات الصلوات لله كنوا التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره باب نوع آخر من التشهد وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد ونبرأي كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي السلام وصارت ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله كان وتشهد ابن عباس باب نوع آخر من التشهد وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن يقول حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد ونبري كما يعلمنا سورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله يعني مركب بسم الله وبالله بكسو داري وانا يعني زيادة شاذ او منكر اهوى إمام مسلم وحكوشة يقول كتاب كيس التمييز إمام مسلم كتاب كيس التمييز عللك أي أغاد لي عللنا وحكوشة يقول ليث بن سعد يننكال ومن ثقات أهل الحديث أي حديث كوريين من حديث ابن عباس عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس أيمن محويري عن أبي الزبير عن جابر وكده حديث كالصحابي سواقفي أرتا مخرج الحديث وامد من حديث أبي الزبير لبنا وحي كده جان مركا من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أيمن كل جيسنا وحو كده جان من حديث أبي الزبير عن جابر ماشي سوا غلط وحكى له غلطي هدنا بسم الله وبالله وإمام مسلم حير الزيادة وضعيف بسم الله وبالله وحسد أوريين مجران أو ليث يا ثقة إنك أكل ثقة بسم الله وبالله نما إين أورين طيب مركا بسم الله ذن وبالله ذن مركا النكارة مشدود بأكوجين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار أيكم باب التخفيف في التشهد الأول فضيذين لفضيذين تشهد كهري ويعني التحيات كهرينا لا دارين الا فضي سنن مديد وبه قال اخبرني الهيثم بن ايوب الطالقاني قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابي عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه inqidaaca marka ku jiro. can abiihi qaala kaana rasuulu llahi sal alla slama fi rakcatayni, wuxuu ahaa nebiga labada ragca dhexdooda kaannahu sidii isaga oo cala radfi dhagax kulul ku taagan. qofku markuu dhagax kulul ku taagan yahay ma daahi karaa? ma ku daahi karo, yacni waa dedejinayuu ka wadaa taxiyaadka hore. qultu xataa yaquuma, si uu u istaagaa. qaala dalika yuriidu, saas u jeedaa. qultudaan marka yaale sacd ibnu ibraahima iska leh, riwaayada imaam axmed fii musnadihi baana tilmaamayso. sacad marka wuxuu leeyay waxaan ku iri aabbahayn xataa yaquuma, intuu ka istaagaa. qaala dalika yuriidu, kaasuu ka wadaa. laakiin camalu almuslimiin un waxa u badan yahay in atxiyaadka hore aan la dheeraynin, la gaabiyo. bal culimada qaar waxay yidhaahdaan salliga midka dambe unbaaba iska leh, ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluhu, inuu istaagaba qofka. waminhum alimaam ibnu lqayim aba ka mid ah zaad lmacaad. haddii hadda uu salliyo uu salliga allahuma salli calaa muxamed uu yidhaahdana inuu soo gaabiyo hore ka istaaga, saasaa fiican. halkan xadiidkii hore, cafwan, baabkii hore ayman imaamu lmizi tuxfatulashraafka wuxuu ku yidhi wa qara'tu ana bikhati nasaa'iyi, nasaa'i fartiisa waxaan akriyey ku akriyey, inuu yidhi qoray laa naclamu axada taabaca aymana calaa hada alxadiid wakhaalafahu leyth bnu sacdin fii isnaadihi وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ وبالله التوفيق. بعض النسخ ساسا كتالي حديث كان مركا ابن مسعود تخفيف كأيو إساقا دوا إسليه لكن انقضاع ما كجره ضعف ما ماشا أكجره. قال باب ترك التشهد الأول أتحيات كوركا تجيستي سوى حكويني. وبه قال أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى واتكذي فقام في الشفع لبأي وكيستاغي لحديث. طيب الذي كان يريد كاسو شفع كاسو أو الربي أن يجلس فيه إنه كفر يستو أي وكعي فمضى في صلاته صلاتي سي صعدي حتى إذا كان في آخر صلاته مركا يهيد سجد سجدتين لبس سجودات بو سجودي قبل أن يسلم انتو نن سلاما نقصن ثم سلم سجود ساوي ده بداد وسلاما نقصن مركا تحياتك كواد هدي سهوي اللوغة تقو دب ملا سلاتي وحبك نقون ميسو. haddii kas looga tagana cinda bacdi ahli lcilmi ed waxa weeyaan leeyin waa abcaadu salaad buu ka mid yahay, salaad ma ku buraysa. hanaabiladan ayagda waxay leeyin waa waajib atxiyaadka hore, hilmaan hadduu uga tago sujuud sahwi waa lagu kabayaa, laakiin kas maya inuu uga taga ma aha. wabihi qaala akhbaranaa abu daawuud qaala xadaanaa wahb bnu jariirin قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى واتكذي فقام في الركعتين أن يوقع فصبحوا ويتسبح سنين فمضى واسيس عضي فلما فرغ من صلاته مركو لمي سجد سجدتين ثم سلم وايد وحاوي مركي أو كعي جاء وحو قاري رقنقي قيامك وقذقلي إنه صلى الله النبي إمامنا وآهاي وإذا إساق مأموم ماهين ومتابعه وصول لابتان مجيرته مدام أو إمامي هاي منفرد كان وعلم ذا ما صول نقون هاي وهي صنع صول لابن ما يصول ركني قد قلي لكن هذا مأموم تهي وصول نقون طبعا أو إمام كاقين أو فديو وهي هذه متابعة واجب كوانا. طيب هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. مجلد كان لما هذا مركا بعد رمضان سوسر نغنينا. maanta maantuu ku eg yahay bacda ramadaan insha allah, adigu usbuucyada ugu horeeya hadii alla idmo insha allah.